الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وما زلنا في فصول الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، والباب الرابع يبحث في معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل 23 يتكلم على معجزات نبينا من حيث إخباره بالمغيبات والمستقبلات، يعني بما أخبر صلى الله عليه وسلم من أمور حدثت في عصره إلا أنها كانت بعيدة عنه فأخبر كما وقعت وقت وقوعها، أو حدثت قبل ولادته صلى الله عليه وسلم منذ بدء الخليقة إلى أن ظهر صلى الله عليه وسلم للناس رسولا، ثم بعد ذلك أخبر بما يقع بعد وفاته إلى في أمته وفي الناس إلى أن تقوم الساعة. كل هذه الأشياء كلما مرت الأزمان كلما ثبت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يعرف به الرسول أن يكون رجل ذو فطانة، أمين صادق، ويقول أنه مبلغ عن ربه، وتأتي المعجزة مصدقة له ويخبر بالغيب. يبقى دي العوامل اللي تعرف ده رسول ولا مش رسول، انه يبقى رجل اولا، لانه يشترط في الرسالة والنبوة الذكورة. ما تنفعش تجيلك واحدة ست تقولك انا نبي، انه لا يفتح الله. صديقة ولية من الاولياء انما نبية لا، مفيش نبي ست، يبقى لازم الذكورة، ولازم يكون كامل الصورة، ما يجيلكش واحد اعور ولا في عيب خلقي ويقول لك انا نبي، ما ينفعش، لازم يكون كامل جميل، جميل الصورة، كامل الخلقة، ومن حيث الخلق لازم يكون امين ويكون صادق ويكون فطن يعني ذكي، ما يجيلكش واحد غبي ويقول انا نبي، ما ينفعش. مع ده كله يقول لك انا نبي، مع الشروط دي كلها يقول لك انا نبي او رسول من عند الله. امرتك ايه؟ ايه الامارة؟ يجي بالمعجزة. المعجزة امر خارق للعادة، يأتي على يد مدعي النبوة على سبيل التحدي، واضح؟ طيب، وايه العلامة الثالثة اللي بعد كده؟ انه يخبر بالغيب، يخبر بالغيب، وتوفرت كل هذه الشروط في نبينا صلى الله عليه وسلم. أتى بالمعجزة وكان صادق أمين فطن جميل الصورة، بل هو أجمل الخلق على الإطلاق صورة، وأفضل الخلق على الإطلاق سريرة. ثم جاء بالمعجزات، وما زالت معجزته باقية وهي القرآن، حتى لمن لم يرى معجزاته حسية، فمعجزة القرآن ما زالت بين أيدينا. ثم بعد ذلك قال أنا رسول الله إليكم، بلغ عن ربه وقال كذلك، لم نستنتجها نحن بل هو قالها بلسانه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أخبر بالغيب، بالأمور المغيبة، فتوفرت فيه كل شروط الرسالة والنبوة، فيبقى رسول نبي. فلما يجي واحد يقول لك كيف تثبت أن سيدنا محمد رسول، تقول له كده الرسول يعلم بكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا كله متوفر في نبيين، فيبقى أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صحيح حقا وصدق. تبقى كده تعرف تقيم الدليل على نبوته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم، ردا على المدعين من النصارى واليهود أنه ليس بنبي ولكنه مصلح، رجل صالح حكيم كان ذو عبقرية وذكاء وحنكة سياسية، قاد أمته من الضلال إلى الفوز والفلاح، فهم يعتبرونه قائد عظيم مصلح ولا يعتقدون فيه أنه نبي حائلة. نقول لهم أنتم كذابين، جاء بالمعجزة وأخبر بالغيب وقال أنا رسول، فتوفرت فيه الشروط واضحة سهلة، وتدلهم بقى الأدلة كتيرة، أدلة كتير أنه أخبر بالغيب الذي أخبر عنه، وده النهاردة موضوع اليوم. هتجد أن إخبار النبي بالأمور المغيبة كثير جدا، وطفحت به كتب السيرة والسنة حتى أنه يصعب جمعه في كتاب واحد أو مجلد واحد، والقرآن نفسه في أمور مغيبة كثيرة. وتشوف أنت الدكتور زغلول النجار كل أسبوع بيكتب لك في الجورنال إيه في التفسير وغيره والإعجاز العلمي للقرآن وغير ذلك، إلى أن تقوم الساعة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومعلوم أن العلم يأتي للإنسان عن طريق أربع طرق لا خامس له، أي علم يأتي للإنسان يكون عن طريق أربع طرق لا خامس له. الطريق الأول الحس، الحس والتجربة اللي هي الإحساس باللمس بالذوق بالنظر بالبصر بالتجربة. تحط إيدك على حاجة سخنة تعرف إنها سخنة، تعلمت خلاص إن النار تحرق ما تحطش إيدك فيها تاني، يبقى ده هو علم جالك عن طريق الحس. ثم عن طريق الخبر المتواتر المنقول عن كافة عن كافة، بحيث إنك أنت اتولدت لقيت أبوك بيقول لك جدك فلان كان في الحتة الفلانية، وعمك يقول لك جدك فلان كان في الحتة الفلانية، تبقى خلاص تيقن إن ده جدك بالرغم إنك أنت ما شفتوش وهو بيتجوز جدتك، ولا شفت جدتك وهي بتولد أبوك، لكن خلاص خبر يقين عندك بالرغم إنك ما شفتش إلا إنك أنت تحلف إن أنا جدي فلان شفته ده مات قبل ما تتولد، يقول لك ما هو كل العيلة أخبرتني إن ده جدي، يبقى جالك هذا العلم اليقيني عن طريق الخبر. يبقى الحس أو الخبر أو العقل، العقل يرى أمور مقدمات يستنتج من المقدمات أمور غيبية بالعقل، لما ترى مثلا شيء معد ومرتب ولم ترى من أعده ومن رتبه تعرف على طول أن هناك من رتبه وهناك من أعده، فتستنتج بالعقل أن كل فعل وراءه فاعل ولو لم تره، وكل أثر وراءه مؤثر ولو لم تره، واضح؟ يبقى العقل. الحاجة الرابعة الوحي، والوحي لا يكون إلا على يد نبي، والنبي عرفنا علاماته، يبقى احنا توفرت عندنا كل أربع طرق العلم باتباعنا لنبينا، الحس السليم والخبر المتواتر بالعلوم النقلية عن الأحاديث النبي والقرآن لأنها أخبار وصلت إلينا عن طريق جموع كثير، والعقل السليم الحمد لله، ولذا يقول الله إن في ذلك لآيات لأولي الألباب أفلا تعقلون أفلا تتدبرون، يبقى حث العقل أن يستنتج. ثم بعد ذلك بالعقل والحس والخبر المتواتر علمنا أنه نبي فازددنا علما بما جاء على لسانه من الوحي، فجالك الوحي قال لك في كذا وكذا وكذا بالوحي من الأمور التي لا يدركها العقل، يعني العقل والحس والخبر بدون وحي ما تقدرش تقول ان في حساب في القبر وفي سؤال في القبر وفي جنة وفي نار وفي ملائكة وفي جن، تعرفش إلا عن طريق الوحي. وإيه صفات الله عز وجل ومراد الله عز وجل من الناس، يصلي كم ركع ويصلي إزاي، يقرأ إيه يعمل إيه يتوضى إزاي، طب يحج إزاي يؤتي الزكاة إزاي، كل الحاجات دي الشرائع دي كلها ما تجيش لا بالحق ولا بالحس، لا تأتي إلا عن طريق الوحي. يبقى وسائل العلم هي الأربعة دول، الحس الخبر المتواتر العقل الوحي، والوحي لا يكون إلا على يد نبي أو رسول، والنبي والرسول شروطه اللي احنا قلناها تعرفوا به. فهنتكلم النهاردة على أحد علامات النبوة في نبينا وهو الإخبار بالغيب، كويس؟ دي أحد علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. فيقول في الفصل الثالث والعشرين: ومن ذلك أي من كراماته وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم ما أطلع عليه من الغيوب، والغيوب هو كل ما غاب عن الحس، وكذلك لا تدركه العقول، يبقى أمر غيبي غاب عن الحس وعقلك لا يدركه، ده اسمه غيب. وما يكون يبقى في المستقبل، يبقى الغيوب ما وقع، وما يكون يعني في المستقبل اللي هو لسه لم يقع الآن. والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره، يعني ينتهيش. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. شوف إلا من ارتضى من الرسول. الرسول بيقول إيه؟ قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير مبين. فهو لا يعلم الغيب بنفسه، ولكن يعلم الغيب بإعلام الله له. يبقى الآية التي يقال فيها لا أعلم الغيب أي بنفسي، ولكن الآية الثانية التي تقول إلا من ارتضى من الرسول دل على أنه يعلمه الله، يعلمه الله لأنه رسوله، لأنه نبيه، فإعلامه بالغيب دليل أنه مرسل. فيبقى وهذه المعجزة اللي هي إخباره بالمغيبات وبالمستقبلات من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر، أو وصل إلينا الموضوع ده إزاي بالخبر، يبقى العلم هو عن طريق الخبر المتواتر. لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب. حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري إجازة وقرأته على غيره قال أبو بكر حدثنا أبو علي التستري أحد رواة سنن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الهاشمي قال حدثنا اللؤلؤي اللي هو برضو راوي سنن أبي داود قال حدثنا أبو داود اللي هو صاحب السنن حافظ عصره قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ده الكوفي قال حدثنا جرير اللي هو الضبي عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران عن أبي وائل اللي هو سفيان بن سلمة عن حذيفة سيدنا حذيفة بن اليمان اللي هو الصحابي. سيدنا حذيفة بن اليمان ده مات بعد مقتل سيدنا عثمان سنة حوالي 36 هجرية، من الصحابة الكبار، كان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عن نفسه كان الصحابة يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يصيبن. فكان متخصص يسأل على الشر والفتن والملامح والملاحم وعلامات الساعة، كان دي تخصصه الدقيق في وسط الصحابة. وكان كاتم سر الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم أسماء المنافقين جميعا. فلما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجي يموت واحد في المدينة، سيدنا عمر يشوف سيدنا حذيفة هيصلي عليه ولا لا، لو صلى عليه يبقى مش من المنافقين، ما صلىش عليه ما يبقاش يصلي عليه، يدور على حذيفة لأنه ده العلامة. فكان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حذيفة بن اليمن قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء. يعني الرسول قام فيهم في خطبة، في مقام خطب النبي، قال لهم كل ما يكون إلى يوم القيامة. من كتر الحديث أنه طويل بيقول حفظ اللي حفظ منه فقرات ونسي اللي نسي منه فقرات آخرين، لأنه حديث طويل. وإنه لا يكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. يعني بيقول إن درجة إن الحاجة اللي الرسول أخبرني عنها أحيانا أكون نسيت بعضها، وبعدين لما تمر السنين وتحدث أمامي أفتكر إن الرسول قال عليه. زي ما أنت تشوف واحد كده وتفتكر انك شفته من سنين وكنت نسيه قبل كده. بيقول لدرجة ان الرسول اخبرنا كل حاجة لدرجة ما بنستعجبش، كل شيء عجيب يحدث بعده نلاقيه زي ما قال لنا، بس احنا اللي كنا نسيين. ثم قال حذيفة، الزيادة دي زيادة أبي داود، لأن الجزء الأولاني من الحديث رواه أبو داود واتفق معه البخاري ومسلم في هذه الرواية. الزيادة اللي جاية دي تفرد بها سيدنا أبي داود في سننه. ثم قال حذيفة: ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته. حتى قواد الفتن على مر العصور في أمته اللي معاه 300 فأكثر، يعني كتيبة، الرسول قال لهم اسمه واسم أبوه وقبيلته واحد واحد كده ليوم القيامة. وقال أبو ذر في الحديث اللي رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني وغيرهما أيضا بسند صحيح: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. يعني كأن النبي ما ترك لهمش صغيرة ولا كبيرة إلا وقال لهم فيها حاجة. وقد خرج أهل الصحيح والأئمة ما أعلم به أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم مما وعدهم به من الظهور على أعدائه وفتح مكة وبيت المقدس واليمن والشام والعراق وظهور الأمن. كل ده قاله النبي وهو فين؟ وهو في مكة قبل ما يهاجر، أيام ما كانوا معذبين، يقول لهم تفتح اليمن تفتح الشام تفتح العراق. كل ده قاله في بداية بعثته صلى الله عليه وسلم، وقال لهم تفتح مكة وكان لسه ما هاجرش، بقوا مش مستوعبين يعني ايه تفتح مكة، ازاي تفتح مكة وان احنا هنفتحها منين واحنا هنسيبها اصلا، ما كانوش يعرفوا. فكانوا يسمعوا الاخبار دي من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تمر السنين والاعوام يجدوا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وظهور الامن، كان جزيرة العرب ما فيش فيها امن، كان اللي يسافر في اي حتة صحراء قاحلة اي مجموعة تطلع عليه تأسره وتربطه وتبيعه عبد، ما كانش فيه أمن، عشان كان الناس كانت تسافر في جماعات كبيرة عشان يحموا بعضهم البعض، لكن ما كانش حد يقدر يسافر لوحده كده ويمشي في صحراء لوحده، يطلع عليه 3-4 يكتفوه ويبيعوه بقى عبد أو يقتلوه ياخدوا اللي معاه، مش فيه أمان خالص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إن حيظهر الأمن حتى تضعن المرأة، حتى إن المرأة لوحدها، المرأة تضعن يعني تسافر، الزعن ايه اللي هو السفر، مش ربنا بيقول ايه يوم ضعنكم ويوم اقامتكم، يوم ضعنكم ويوم اقامتكم في سورة النحل، يوم ضعنكم يعني يوم سفركم، يبقى طبعا يعني يسافر. حتى تضعن المرأة، مش الراجل، الراجل الوقتي يخاف يسافر، الرسول يقول لهم ما تقلقوش ده هيدب الامن في الجزيرة كلها، لغاية مش الرجل بقى اللي ده المرأة اللي هي ضعيفة خالص ايه تسافر من الحيرة الى مكة. الحيرة دي يعني مدينة قرب الكوفة كده ناحية العراق، لحد مكة تسافر في امان لوحدها، لا تخاف الا الله وان المدينة ستغزى. واخبر ايضا في الحديث ان المدينة هتغزى، إشارة إلى وقعة الحرة كما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يعني المدينة تبقى مهجورة خالص. وده حصل أيام يزيد بن معاوية لما أرسل إليها جند وقتلوا فيها قتل كثير ومنعوا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام، وحدث ذلك حتى إن المهاجرين والأنصار واللي كانوا فيها هربوا وتركوها، ومات مقتلة عظيمة حصلت في المدينة بعد مقتل سيدنا الحسين. سيدنا الحسين ترك المدينة أصلا وترك مكة عشان ما يحصلش كده، وراح لكربلاء لأنه عرف أنه كان يعني إيه مستهدف، خرج حتى أنه يعرف أنه أهل العراق كانوا بيبيعوه بقلوبهم لكن بسلحهم لا مع يزيد، يعرف كده، لكن كان طالع علشان المدينة ما يحصلش فيها كده وتنتهك حرمتها، إلا أنها برضو انتهكوا حرمتها وحدث فيها كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سنة 63 هجرية، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 53 سنة كما أخبر بالضبط صلى الله عليه وسلم. وتفتح خيبر على يدي علي في غد يومه. ولما حصروا خيبر حصروا عدة أيام، مدة طويلة حصروا خيبر عدة أسابيع، وكانت محصنة، وكان أهل خيبر عندهم كل أكلهم وشربهم وحاجتهم جوه القلعة بتاعتهم، فكانوا ممكن يقعدوا كده يعني سنوات ما يخرجوش، والمسلمين يزهقوا يمشوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم تفتح خيبر غدا على يد رجل يحبه الله ورسوله. وكان باب خيبر باب الحصن بتاعهم ما يفتحوش إلا 40 راجل من قوته، شوف 40 راجل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تفتح خيبر غدا على يد رجل يحبه الله ورسوله، غدا يعني بعد الفجر. فجم صلوا الفجر بعد وكانوا محصرينها، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا علي، أين علي اللي هو يقصد وهو اللي هيفتح على يده. فكان أرمد يعني عينيه فيها رمد، فجاءه سيدنا علي والناس تسوقه يعني مغمض عينه خالص، فتفل النبي في عينيه حتى برئ في الحال، وقال انطلق على بركة الله ورسوله. وانطلق سيدنا علي وفتح باب خيبر بمفرده بدعوة النبي، وكان باب خيبر ما يفتحوش إلا 40 رجل. وبعدين فتحت خيبر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وما يفتح الله على أمته من الدنيا، أخبر أيضا على ما يفتح الله على أمته من الدنيا ويؤتون من زهرتها، كما روى الشيخان في طرق كثيرا سيدنا أبي هريرة، بين أنا نائم إذ أوتيت بمفاتح خزائن الأرض. سيدنا أبو هريرة روى الحديث يقول إيه، فأنتم تنتثلونها منه يعني من يده صلى الله عليه وسلم. وقسمتهم كنوز كسرى وقيصر، وقال برضو أن كنوز كسرى وقيصر هتقسمها أمته. ومن بعده فعلا في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب إيه حدث كما أخبر. وقيصر اللي هو ملك الروم، يعني قيصر معناه باللغة بتاعتهم يعني إيه المشقوق، المشقوق، لأنه لما أمه جت ولده حصل يعني مش عارف ينزل، اتحشر هيموت وهو ابن الملك، فراحوا عملوا إيه، والأم خلاص كادت تموت، فقالوا خلاص تموت تموت بس نطلع ولي العهد من بطنها، فراحوا شقوا بطنها وإيه وطلعوه من بطنها، فسميت العملية بعد كده شق البطن عملية قيصرية نسبة للقيصر، لأنه أول من ولد من البطن هو في تاريخ البشرية كلها، ولحد دلوقتي اسمها عملية قيصرية نسبة لهذا القيصر. وما يحدث بينهم من الفتون، وأخبر أيضا ما يحدث بين أمته من الفتن، وإن ده يحارب ده وده يحارب ده، وفتنة سيدنا علي وسيدنا والزبير بن العوام هيقتلوا، ستنا عائشة كذا ومعاوية وغيره وغيره، كل ده أخبر حتى ما بعده إلى يوم القيامة. وما يحدث بينهم من الفتون والاختلاف، وهل يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. وده حصل فعلا في أول هذا القرن لما اجتمعوا بريطانيا وفرنسا والبرتغال وأسبانيا، واجتمعوا وقعدوا يقسموا البلاد الإسلامية بينهم ويعملوا حدود فواصل وقضوا على الخلافة العثمانية. كل ده حدث بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعده بحوالي كام 13 قرن، يعني 1300 سنة، يعني كل مدى ما بيثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مبلغ عن ربه صلى الله عليه وسلم. وما يحدث بينهم من الفتون، يعني مصدر من الفتنة يعني، والاختلاف يعني الاختلاف على الملك، كل واحد عايز ينهش حاجة، كل واحد عايز ينهش حاجة، حتى الإخوان المسلمين برضو عايزين ياخدوا الولاية بحجة الدين، كله عايز ينهش حاجة، كله بيتحجج بالدين برضو عايز يصلح، كله احنا عايزين الإصلاح، وبيخفي من وراه رغبته في الدنيا، فنسأل الله السلام. والاختلاف والأهواء، وقال برضو ان هتفترق أمتي على كذا وكذا، فحصلت برضو فرق كثيرة زي المعتزلة والمجسمة والجهمية والمرجئة والإمامية والروافد والخوارج وغيره، كل ده قاله صلى الله عليه وسلم. وسلوك سبيل من قبلهم اللي هم يعني حنمشي نقلد أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، وإننا إشارة لما رواه الشيخان عن أبي سعيد بلفظ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر، حذو القزة بالقزة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراهم. وده الحصل، قاعدين بنقلدهم خطوة خطوة، حتى الموضة بيلبسوا ازاي نلبس زيهم، بياكلوا ازاي ناكل زيهم، بيعيشوا ازاي نعيش زيهم، بيمشوا ازاي نمشي زيهم، كل حاجة، حتى نظام حياتنا، مواعيدها، اجازاتنا، كل تواريخنا، كل ده بقى زيهم، ماشيين وراهم كده كما اخبر بالضبط صلى الله عليه وسلم. وافتراقهم على 73 فرقة، وان امته تفترق على 73 فرقة، والمقصود امتي هنا كل الناس اجمعين، مش امتي يعني المسلمين كما ادعى ذلك بعض الفرق من المسلمين، وادعوا ان هم بس الفرقة النجية وكل ما عداهم من المسلمين ضلال. لا، أمة النبي هي كل من على وجه الأرض، وتنقسم إلى أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة اللي هم المسلمين، وأمة دعوة اللي موجه إليهم الدعوة. يعني اليهود دول من أمة النبي لكنها أمة دعوة، مطلوب أننا نفضل ندعوهم. النصارى دول من أمة النبي لكن مطلوب أننا ندعوهم، بدليل أن الواحد فيهم أول ما يقول الشهادة دخل بقى في أمة النبي مسلم في لحظة. والأمريكان والروس، كل العالم دي، والصين والهند، كل دول أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تشوف الأهواء اللي على وجه الأرض بعد ظهور الإسلام وتحاول تعدها، هتلاقي إيه؟ طوائف شتى كثيرة، أكثر من 200-300 نحلة ومذهب، لكن الرسول بيقول بضع وسبعين. فتقوم تجمع في مجموعة مذاهب كثيرة جدا، كلها تلاقيها تندرج تحت أصل واحد. فرجع الأصول دي كلها، هتلاقيها زي ما قال النبي 73 أصل، 73 أصل يتفرع منه أصول لا حصر لها. يبقى هي دي تفرق أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وافتراقهم على 73 فرقة، زي ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، فرقة الناجية 73 فرقة، الناجية منها فرقة واحدة اللي هم المسلمين، المسلمين كلهم إن شاء الله ناجين. يعني الجمعية الشرعية وأنصار السنة والصوفية والشيعة الزيدية في اليمن كل دول ناجين، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلافات بينهم مش خلافات جذرية، كلهم بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الخلاف عندهم في فهم بعض الأصول وبعض الفروع، لكن كلهم متفقين على أشياء واحدة ثابتة، أن القرآن كلام الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، وأنه لا إله إلا الله، وكلهم يقرؤون القرآن، كلهم يصلون الخمس إلى قبلة واحدة، كلهم يحجون إلى البيت. وبعد كده التفاصيل بقى دي قبل للمناقشة، وقد يغفرها الله، فالأمر في إيه؟ لله من قبل ومن بعد. وأنها ستكون لهم أنماط، بيقول لهم كده، وما كانش الواحد فيهم لاقي شبش بيلبسه، نعل ماشي حافي، مش لاقي ثوب يستر عورته، لدرجة انه كان يؤذن للصلاة يقوم يتأخر شوية لانه مستني زوجته تصلي عشان ياخد ثوبها يروح يصلي بيه، مفيش فقر بعد كده. قال يوم يقول لهم ده انتوا، وهم في الحالة دي يقول لهم ده انتوا هتبقى عندكم انماط، يعني سجاجيد يعني وفرش رايحين جايين عليه، مش هتدوسوا على الارض، هتدوسوا على السجاجيد وهيلمان. يعني بيبلغهم ان هم هتفتح لهم الدنيا، بيقول لهم الكلام ده هم لسه فقراء لا يملكوا شيء. الواحد منهم كان ينام طويا عدة ايام مش لاقي حاجة تدخل في جوفه الا الماء، يقول لهم الكلام ده، ده اخبار بالغيب اهو بما سيكون. وانها ستكون لهم انماط، والانماط دي لا تطلق الا على السجاد الفاخر، مش اي سجاد، سجاد حاجة فاخرة. ويغدو احدهم في حلة ويروح في اخرى، وقال لهم انت مش لاقي الوقت تلبس، ده انتوا بعد كده هيبقى الواحد عنده اللبس اللي يلبسه الصبح غير اللبس اللي يلبسه بعد الظهر، يلبس الصبح لبس وبعد الظهر لبس. يعني ياخده في حلة، يعني الصبح ياخده ويروح ويرجع بالليل، يخرج بالليل في لبس تاني، يعني عنده دولاب هدوم، ما كانوش عندهم حاجة اسمها دولاب أصلا. وبعدين يبقى عندك هدوم ستوي وهدوم صيفي، وعندك السحارة، وعندك قماش لسه ما تخيطش، قماش لسه بيتخيط، وما تدوبش الحاجة، تزهق منها تقوم تتصدق بيها الحل من كتر ما انت زهقت من لبسها، وتجيب غيرها، مفيش بعد كده غنى بقى. كان الواحد فيهم يفضل يلبس الحاجة ما يقلعهاش لحد ما ما تتقطع على جسمه من ايه، من القلة. فالنبي اخبر كل اللي احنا عايشين فيه من النعيم ده، اخبر عنه صلى الله عليه وسلم. بيقول الكلام ده لمين؟ لصحابة كانوا في فقر شديد، في ضيق شديد. ويغدو احدهم في حلة ويروح في اخرى، وتوضع بين يديه صحفة وترفع اخرى. يقول لهم هم جعانين مش لاقين ياكلوا، وهم لما بياكلوا حتى ياكلوا صنف واحد. اقول لهم انتوا بتاكلوا الوقت صنف واحد، ده انتوا بعد كده هتبص لا يبقى واقف عليك خدم رايحين جايين عليك باصناف الطعام، يشيل طبق ويحط طبق، ويشيل طبق ويحط، وكل طبق فيه مش زي اللي قبله، كل زي اللي بيحصل الوقت في العزايم. شوف فرج انت وفي بيتك، يعني انت في بيتك حتى ابسط الناس، ابسط الناس في بيته لما بيقعد ياكل، حتى لو هياكل فول يحط فول وطعمية، الاثنين صحيح فول بس صنفين، ويحط معهم جبنة ولقمة عيش، وبعدها يشرب شاي، وبعدين يمكن يحط زيتونة، يجيب شوية خيار، يعني أبسط أكلة. فشوف كم صنف، فما بالك بقى العالم اللي قاعدين بقى إيه اللي هم يعني الملوك والأمراء والعالم الأغنياء. تبص تلاقي عالم واقفين، ده بنات رايحين جايين يخدموا عليه. كل ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها عرضت عليه أمتي أحوال أمته، زي ما احنا عايشين، واللي قبلنا كانوا عايشين كده أكتر أيام الخلافة العباسية والخلافة الأموية، ولما فتحت البلدان لدرجة أن بعضهم كان بيوصف أن أحد الخلفاء كان يعني عامل في قصره، في جنينة قصره، يعني مجرى مائي، بحيث أن يرموا الطباق في المجرى المائي تقوم توصل لحد الناس تجري كده تعوم من كتر البذخ، يعني حتى علشان ما يبقاش في خدم كتير يمشوا في وسط الناس من كثرة الناس والأكل، يوم يرموا الطباق على المجرى المائي ده تقوم تجري تعوم كده، يوم الناس تفضل قاعدة قدام مجرى الماء كل واحد ياخد اللي هو عايز. شوف بذخ، يعني حاجات ولا ألف ليلة وليلة. كل ده حصل. بيقول كده النبي لأمته وهم كانوا في إيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمر في بيوته التسع يسأل على طعام لا يجد فينوي صيام. كل ده دليل أن النبي إخباره بالغيب حدث كما وقع وزيادة. وتوضع بين يدي صحفة وترفع أخرى، ويسترون بيوتهم كما تستر الكعبة، الستاير. مش احنا بنحط على الكعبة دلوقتي، أيام النبي كانت بتستر الكعبة، لكن محدش يحط استرة على الحيطة. بعد كده الناس بقت تبني البيوت ويحطوا الستاير على الحيطان كأنها الكعبة. فقولوا يسترون بيوتهم كما تستر الكعبة. كل ده إخبار على اللي حصل. الواحد فينا يروح يجيب ستاير يدفع له كذا ألف جنيه، مش إسراف، لكن لو ما عملش الستاير قرايبه تلومه، إزاي ما عملت الستاير؟ أنت هتاكل وشنا؟ مش لازم تعمل ستاير علشان تبقى شكلك كده، بقت من كمال القبة، مش كده؟ زي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالظبط. الحاجات دي ما حصلتش لا في عصر النبي ولا في العصر القريب اللي بعده في الخلفاء الراشدين، حصلت بعد كده مع الخلافة الأموية فالعباسية، واستمرت إلى يومنا هذا بقى، وكل مدى ما بتاخد بريق أكثر. ثم قال آخر الحديث اللي رواه الإمام الترمذي، يعني وأنتم اليوم خير منكم يومئذ، يعني أنتم اليوم أصحابهم وفقراء في الملبس والمظهر والمطعم، أنتم الوقت أفضل من أمتي في الفترة دي، لأنكم أنتم ملتفين على الخير، مجموعون على الخير، الدنيا لم تدخل قلوبكم، لكن التانيين هيكونوا طوائف شتى وأهواء شتى والدنيا مالية قلوبهم. فأنتم اليوم خير منكم، يعني منكم يا أمتي، يعني يومئذ. وأنهم إذا مشوا المطيطاء وخدمتهم بنات فارس والروم رد الله بأسهم بينهم. عارف لما يمشوا المطيطاء اللي هي المشية العسكرية، يعني مشدودين كده، يقول لك ايه لما يروح الملوك يقابلوا بعض مش فيه التشريفة، هو دي مشية المطيطاء يا سيدي، التشريف. يبقى النبي شاف التشريف، والتشريفة دي ابتدت من ايام العباسيين، اتعلموها من ايه، من اللي دخلوا في الاسلام من فارس، من الفرس اللي دخلوا في الاسلام بدأوا يعملوا التشريفة دي. وبعد كده التشريفة دي الى يومنا هذا شغال. تبص لما يجوا يمشوا قدام الرئيس او قدام الوزير او قدام الملك او قدام، يمشوا ايه المطيطاء، يمد ايده كده ويمد رجله كده بطريقه ماشيه معروفه، تتفرج على الاخبار كده وانت بتشوفها على طول. والحاجات دي كلها ما حصلتش الا بعد النبي بمئات السنين صلى الله عليه وسلم. وانهم اذا مشوا المطيطاء وخدمتهم بنات فارس والروم، حصل طبعا مع الفتوحات سابوا بنات فارس وبنات الروم وبقوا ايه سبايا في بيوت المسلمين، وبقوا هم الخدم. فحصلت الحكايه دي ايام الخلافه العباسيه وايام الخلافه الامويه، واستمرت الى عهد قريب لحد ما انتهى الرق بعد ذلك. لما يحصل كده رد الله بأسهم بينهم، ويحصل القتال بينهم طوائف شتى. تبص تلاقي مثلا في الاندلس كانوا طوائف كثيره مسلمين، ده يقاتل ده وده يقاتل ده وده يقاتل ده، وكانوا العباسيين برضو مختلفين بينهم وبين طوائف اخرى وهكذا. فكانت الامه والى يومنا هذا رد الله بأسهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم وقتالهم الترك، اللي هم التتار، أخبر أنهم هيقاتلوا الترك. وده حصل في القرن السابع الهجري، يعني بعد 700 سنة. والخزر اللي هم جنس من الترك برضه، اللي احنا نقول عليهم التركمان. والروم، وإن احنا هنقاتل الروم، قاتلنا الإنجليز والفرنسيين وبنقاتل الأمريكان وقاتلنا العالم دي كلها، اللي هم كل دول الروم. وذهاب كسرى وفارس، حتى ان الرسول قال لا كسرى ولا فارس بعده، قال ان كسرى وفارس خلاص مش هيبقى لا في كسرى ولا هيبقى في فرس. وبالفعل فعلا لا في كسرى ولا فرس، بقت بعد كده تشعبت وبقت ايران وبقت بلاد كثيره. وذهاب قيصر حتى لا قيصر بعده، ومن بعد القيصر ده الرسول قال ايه بعد قيصر ده لا قيصر بعد، وبالفعل الى يومنا هذا ما فيش قيصر جه. وذكر ان الروم ذات قرون الى اخر الدهر، وقال ان الروم الجنس الروم اللي هم الامريكان والاوروبيين وكده هيعيشوا قرون الى اخر الدهر، هيستمروا يعني الى اخر الدهر. وده اللي حصل، وما زالوا يزدادوا قوة ومنعة وتكاثرا. وبذهاب الأمثل فالأمثل من الناس، وأخبر أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمثل الأفضل يموت ويتبقى الأقل فضل، وهكذا بالتدريج إلى يوم القيامة. وأخبر أيضا بتقارب الزمان، تقارب الزمان ده احنا عايشينه أكتر ناس عايشينه احنا، بعد وسائل المواصلات الكثيرة كانوا زمان مثلا عشان يسافر يحج من مصر كانوا يسافروا يقعدوا حوالي من 40 ل60 يوم على ما يوصلوا، وبعدين يقعد يحج هناك ويخلص حجه في شهر ويرجع كمان في 40 ل60 يوم، يعني كان ياخد له بتاع 3 4 شهور على ما الحجاج يروحوا ويرجعوا. لكن دلوقتي الحج السريع هوا، بقينا اهل خطوه، بقينا زي اهل الخطوه من الاولين، يركب من مطار القاهره بعد العصر يصلي العشاء هناك في الحرم. يعني حاجة عجيبة، كل ده تقارب ايه؟ تقارب الزمان. يبقى الحاجة اللي كان غيرك يعملها في شهر انت بتعملها في ساعة وفي ربع ساعة، والخبر اللي كان يجي لك بعد سنة بيجي لك في الحال الوقت وانت قاعد دلوقتي تفتح التلفزيون تشوف اللي بيتقال في امريكا، بيتقال في جميع انحاء العالم. بل دلوقتي بقى حاجة اسمها الفيديو كونفرنس، عن طريق النت كل واحد قاعد في بيته يروح فاتح يجتمع مع واحد من ايطاليا، واحد من فرنسا، واحد في المانيا، واحد في امريكا، والتاني في الهند، وقاعدين عاملين فيديو كونفرنس كل واحد في بلده، وبيكلموا بعض في الحال في الوقت في نفس الوقت. مفيش بعد كده تقارب زمان، يعني في هوا تقعد يطلع لك الصوره تبص تلاقي قدامك صاله اجتماعات وانت قاعد فين؟ في اوضه النوم بتاعتك. حاجه غريبه كل ده، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يحدث بالضبط. وقبض العلم، والوقت القبض العلمي بقبض العلماء، العلماء قليلين، المعلومات كتيرة لكن فين العلماء؟ قليلين، المعلومات كتيرة جدا على قفا من يشيل، افتح كده تلاقي الكتب والمكتبات والنت وغيره وسائل الطباعة. طب اقرأ بقى، فين اللي قاري ومين المستوعب؟ مفيش، المعلومات كتيرة لكن العلماء فين؟ قليلين. فين النفس؟ مفيش النفس. وقبض العلم وظهور الفتن والهرج، الفتن كتيرة الوقت على لدرجة انك انت حتى الرسول كان زمان يقول لك وليسعك بيتك، بقيت تدخل في بيتك وانت قاعد في بيتك تدخل لك لحدك، تفتح التلفزيون بقيت مع العالم كله، تفتح الكمبيوتر والنت بقيت مع العالم كله، داخلين لحدك ما تعرفش، تفتح الراديو تسمع كل الاخبار وهكذا. ما فتحتش ده كله يخبط عليك الصبح الراجل بدري يجيب لك الجورنال تقرا فيه كل حاجه، يعني كل حاجه جايه لك جايه لك، فربنا ينجينا. وظهور الفتن والهرج، الهرج اللي هو القتل الكثير، القتل الجماعي، وده اصبح عادي، الناس كلها الوقت تروح بيتها كل يوم تتفرج على موجز الانباء وكله قاعد بياكل ويتفرج على الاف القتلى، وعادي بياكل عادي ويشرب الشاي عادي، عادي القتلى دي عادي يعني، تفتح الجورنال كل يوم الصبح تلاقي الاف القتلى في كل حته، وتقلب الصفحه تلاقي قتلى في حته ثانيه عادي خالص. وبعدين تروح شغلك وكل واحد قاعد يتكلم على الكوره، يتكلم على السينما، يتكلم على اي حاجه، يتكلم على جزمته الجديده اللي جابها، والاف القتلى عادي يعني، اصبح الموضوع ده ما يثيرش انتباه حد، الحياه ماشيه وعادي خالص، بقت جزء ايه من حياتنا. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، كثره القتل الهرج. وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، حديث رواه الامام مسلم في صحيح عن ستنا زينب بنت جحش امنا وام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وكان نائما فزعا محمر العين وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج قدر هذه، وأشار وحلق بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وأنه زويت له الأرض فأري مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمته ما زوي له منها، ولذلك كان امتدت في المشارق والمغارب ما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة حيث لا عمارة وراءه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض بين مشرقها ومغربها، فامتد ملك أمته في المشرق والمغرب أكثر ما امتد في الشمال والجنوب زي ما قال بالضبط. صحيح هو وصل في كل بقاع الأرض، لكن ملك أمته كان ملكه مستعرض كده بين الشرق والغرب أكثر ما كان في الشمال والجنوب كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم، ولم تمتد في الجنوب ولا في الشمال مثل ذلك. وقوله في حديث رواه الإمام مسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، ذهب ابن المديني، ده من مشايخ الإمام البخاري ابن المديني، إلى أنهم العرب لأنهم المختصون بالسقي بالغرب وهي الدلو وغيره، يذهب إلى أنهم أهل المغرب، وقد ورد المغرب كذا في الحديث بمعناه. أو ده برضو إيه من أحاديث النبي المشتبه، يعني مش كل أحاديث النبي على فكرة الناس فهمتها على حقها، يعني في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى الآن غير واضحة المعنى، لأنه كلام النبي فوق حتى عقول البشر. أما بيقول لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، طب مين أهل الغرب؟ يقصد مين؟ اختلف العلماء كتير، ناس قالوا أهل الغرب اللي هم العرب لأن الغرب هو الدلو والعرب هي اللي بتروي بالدلاء يبقى يقصد العرب، أو يقصد أهل الغرب اللي هو المغرب لأن في رواية أهل المغرب، وأهل المغرب من المسلمين يعني هيكونوا إيه ظاهرين، ولا يقصد الغرب بالنسبة للمدينة فيبقى بيت المقدس وما حولها من المسلمين لا يزالوا ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة لا يضرهم من قاتلهم، يحتمل ده ويحتمل ده والله أعلم. وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد والطبراني من رواية أبي أمامة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين منصورين، الظهور هو النصر، يعني الحق معهم، وظاهرين قد يكونوا ظاهرين حجة وبيانا، وقد يكونوا ظاهرين يعني سلطانا، لأن ممكن تقول ما المسلمين الوقت مقهورين حتى في بيت المقدس، ما الفين ظاهرين يعني منصورين، تقول الحجة والبيان معهم، فهم ظاهرين حجة وبيانا، وإن لم يكونوا ظاهرين يعني سلطانا، مش كده برضو؟ فكلام النبي برضو ظاهر، فأمة النبي إلى يوم القيامة معها الحق، فهي ولو مهزومة عسكريا الآن، فإحنا الحق معنا، فنحن ظاهرين، لما نقعد نناقشهم تجد إحنا كلامنا اللي مظبوط عقلا ونقلا ومطابق للواقع ومطابق لشرع الله ومطابق لدين الله، وهم عايشين في أوهام، مش كده برضو؟ فيبقى الظهور قد يكون بالحجة والبرهان، وقد يكون بالسلطان والعسكر. وفي حديث آخر من رواية أبي أمامة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قاهرين لعدوهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس. يبقى قاهرين لعدوهم، إما برضو زي ما بقولك حجة وبرهانا، أو قاهرين لهم سلطانا. وأخبر بملك بني أمية وولاية معاوية ووصاه. أخبر بملك بني أمية، المراد بملك بني أمية الرسول صلى الله عليه وسلم نام ورأى في رؤيته كما ورد في خبر عنه أن أناس من بني أمية يقفون على منبره في المدينة صلى الله عليه وسلم، وبني أمية يعني إيه؟ أولاد مروان ابن الحكم، ابنه إيه؟ مروان ابن الحكم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان نفاه، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ وشاف المنظر ده يعني حزن، لأنه فاهم أن معناه أنه هم حيستولوا على الحكم في أمته صلى الله عليه وسلم، وأنهم يمكثون 1000 يوم 1000 شهر. ملك يعني الملك الأموي استقر واستمر حوالي 1000 شهر. فلما حزن النبي نزل عليه تسلية له: إن أعطيناك الكوثر، ونزل عليه سورة القدر: خير من 1000 شهر. فقال: احنا أعطينا أمتك كلها إكراما ليك عشان ما تزعلش، إذا جدينا احنا ملك ولاد أمية اللي حيحزنوك 1000 شهر، فألف شهر حيزولوا، وأمتك ليها 1000 شهر كل سنة، بل خير من 1000 شهر. إنه كان بيقلد النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته، وكان يغمز عليه، كان منافق، فنفى إلى الطائف. فأخبر بملك بني أمية، الملك هو السلطنة عن طريق الغلبة، يسموه ملك، كويس؟ والخلافة هي الولاية عن طريق الشورى وأهل الحل والعقد، بشرط أن يكون قرشي، بشرط أن يكون قرشي عشان نقول عليه خليفة. يبقى الخلافة يشترط فيها أن يكون قرشي مسلم بأهل الحل والعقد، لا عن طريق الغلبة، فإن كانت عن طريق الغلبة تسمى ملك، كويس؟ دي الخلافة، تبقى بيعة يعني، يسموها بيعة. والولاية أعم بقى من الملك ومن الخلافة، الولاية أعم من الملك ومن الخلافة، اللي هي الحكم مطلقا، سواء أخذها قهرا أو أخذها بيعة، يسموه والي، سواء كان حتى واليا عن طريق الخليفة أو الملك يسموه برضو ولاية، عشان كده يسموه ولاية عامة أو ولاية خاصة، فالولاية أعم، عشان كده أخبر بولاية معاوية، ما قالش خلافة معاوية، شوف كلام النبي دقيق ازاي، ولاية معاوية، لأن الولاية تشمل الملك وتشمل الخلافة وتشمل ما دون ذلك. وقد ولاه على الشام سيدنا أبو بكر، وبعدين جاء سيدنا عمر في خلافته أقره على الشام، وجاء سيدنا عثمان برضو أقر معاوية على الشام، ففضلت الشام مدة طويلة، فمش سيدنا معاوية هو اللي جاب، مش سيدنا عثمان اللي جاب معاوية على الشام، ده معاوية كان جاي في الشام من زمان، ففضل قاعد في الشام مدة طويلة، فدي ولاية. ثم بعد ذلك لما حصل الخلاف بينه وبين سيدنا علي وقتل سيدنا علي وأخذ الخلافة سيدنا الحسن مدة حوالي 6 أشهر، ثم تنازل بعدها إلى معاوية فصارت في يد معاوية بعد ذلك ملكا أو خلافة على خلاف بين العلماء، هل تنازل سيدنا الحسن بعد البيعة لسيدنا الحسن يعتبر خلافة له ولا ما زالت ملكا لأنه تنازل لأنه من باب ارتكاب أخف الضررين مخاف حتى لا يريق دماء المسلمين، ما تنازلش عن أحقية له، ده تنازل حتى لا يريق دماء المسلمين لكن مش عن أحقية، وعلشان كده يبقى ملك برضه، يعني حكم معاوية كان ملكا وقبلها كان ولاية، قبلها كان ولاية بالخلفاء ثم بعد ذلك صار ملكا له، ثم استقر الملك العضوض بعد ذلك في ذريته من أبنائه كان عددهم تقريبا 14 بما فيهم معاوية، حكموا بلاد المسلمين لحد سنة 132 هجرية، سنة 132 هجرية يعني من سنة بعد مقتل سيدنا علي بن أبي طالب وتنازل سيدنا الحسن إلى سنة 132 هجرية لما جاء السفاح العباسي وقضى على ملك بني أمية وبدأت الخلافة العباسية بعد ذلك واستمرت من 132 هجرية لحد 656 هجرية، يعني قرون عديدة بعد ذلك. وبعد كده جاء بقى العثمانيين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بملك بني أمية وولاية معاوية ووصاه واتخاذ بني أمية مال الله دولا وأنهم حيتخذوا مال الله دولا وخروج ولد العباس بالرايات السود وملكهم أضعاف ما ملكوا، وإن الأولاد ولد العباس هيملكوا أضعاف ما ملكوا بني أمية، وده اللي حصل، بني أمية قعدوا لحد 137 هجرية وبنو العباس قعدوا شوف حوالي 500 سنة بعديه، يعني أضعاف ما ملكوا. وخروج المهدي برضو بأخبر أن المهدي حيخرج في آخر الزمان بصفاته المعلومة، وأخبر ما ينال أهل بيته وتقتيلهم وتشريدهم، في حديث رواه الحاكم أن أهل بيته سيلقون بعدي من أمتي قتلا وتشريدا، قال كده صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث ضعفه الذهب ولكن العلماء لا يأخذون بتضعيف الذهب لأنه كان يبالغ في تضعيف الحسن وأحيانا يصحح الضعيف. وقتل علي، أخبر أيضا بقتل علي وأن أشقاهم الذي يخضب هذه من هذه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشقاهم الذي يخضب هذه، أشار إلى لحية سيدنا علي، من هذه إلى رأسه، يعني من دم هذه الرأس على هذه اللحية ده أشقاهم، وأنه قسيم النار، وإن سيدنا علي هيقسم الناس بين الإيه، بين النار والجنة، يدخل أولياءه الجنة، يعني اللي مشوا مع سيدنا علي ونصروه هيدخلوا الجنة، يعني كأن سيدنا علي هيبقى علامة فارقة يعني في الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل أولياءه الجنة وأعداؤه النار، فكان في من عاداه الخوارج، كان عددهم حوالي 12,000 خرجوا على سيدنا علي بعد التحكيم بعد قبول التحكيم وقتلهم سيدنا علي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الناصبة اللي هم النواصب اللي هم تدينوا ببغض سيدنا علي ونصبوا له العداء وقتلهم سيدنا علي بالنهروان، وكان عددهم حوالي 4,000. وفي ناس إلى الآن يناصبون سيدنا علي العداء، لما تقرأ كتاب منهاج السنة لابن تيمية، منهاج السنة لابن تيمية كان بيرد فيه على الروافض اللي هم بالغوا في نصرة سيدنا علي، فبين حقيقة نفسه في الرد على الروافض، فكان من النواصب كأنه يناصب سيدنا علي العداء، فابن تيمية لما تقرأ كتاب منهاج السنة تعرف أنه من النواصب الذين نصبوا سيدنا علي العداء، عاب فيه وقال أن خلافته كانت شؤم على المسلمين، قال كده بالنص، وعاب في سيدنا علي، وعاب في سيدنا علي زين العابدين، وعاب في سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ده علشان يغيظ المين الروافض اللي هم بلغوا في حب سيدنا علي، فأظهر خسيسة نفسه. وأشكل ابن تيمية من النواصب، والوهابية لما صاروا خلف ابن تيمية صاروا من نواصب هذا العصر أيضا، وتلاقيهم ما يحبوش الأولية ولا آل البيت، ويعيبوا في السيد البدوي ويعيبوا في السيدة زينب ويعيبوا كده من نواصب. النواصب دول هم اللي يعيبوا في آل البيت ويعيبوا في سيدنا علي. فالنصب ما زال مستمر، النصب ده اسمه النصب صحيح، هو ده النصب. فنسأل الله السلامة. مش النصب انه ياخد يضحك عليك وياخد منك 1000 جنيه، ده حاجة بسيطة بالنسبة لمعاداة آل البيت. والناصبة وطائفة ممن ينسب إليه من الروافد. في بعض الروافد اللي هم بالغوا قوي في نصرة سيدنا علي لدرجة ان كفروا سيدنا علي علشان ازاي تنزل عن الخلافة. يعني من حبهم في سيدنا علي كفروا سيدنا علي ازاي تنزل عن الخلافة، هو حق بيها. فدول برضو ايه راحوا بده. يعني حتى في بعض الروافد اللي بالغوا قوي في محبة سيدنا علي درجة ان ما قبلوش تنزل سيدنا علي. فهمت ازاي؟ فكل دول موجودين يعني، وإن كان التاريخ يعني أنهاهم لا وجود لهم الآن. كفروه يعني بعض مغالاة الرافضة كفروا سيدنا علي، وقال صلى الله عليه وسلم يقتل عثمان، يقتل عثمان وهو يقرأ المصحف، كما رأوا الشيخان أخبر سيدنا عثمان أنه سيقتل، وأن الله عسى أن يلبسه قميصا يقصد به الخلافة، وأنهم يريدون خلعه، وأنه سيقطر دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله. وبالفعل سيدنا عثمان قتل وهو صائم وكان فتح المصحف بتاعه بيقرأ فيه، وقطر دمه على آية فسيكفيكهم الله، وإلى الآن مصحف سيدنا عثمان محفوظ في المتاحف وقطرت دمه على آية فسيكفيكهم الله. وأن الفتن لا تظهر ما دام عمر حيا، كل ده أخبره صلى الله عليه وسلم. وبمحاربة الزبير لعلي، سيدنا الزبير دخل مرة سيدنا علي قاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لسيدنا الزبير أتحبه؟ على سيدنا علي قال نعم، قال ألا إنك تقاتله ستقاتله وأنت له ظالم. تمر الأيام تمر وبعدين يجي سيدنا الزبير خارج في وقعة الجمل يقاتل سيدنا علي، فسيدنا علي نادي عليه قبل المعركة قالوا ألا تذكر يوم كذا كنت جالس بجوار النبي فقال لك ألا تحبه فقلت بلى، فقال ألا إنك ستقاتله وأنت له ظالم، أتذكر ذلك؟ قال نسيت والآن ذكرت، فولى راجعا ومرضاش يقاتل. ده سيدنا الزبير. فلما لقوا أن المعركة هتوقف الجماعة بتوع الفتنة وعايزين يشعللوها اللي هم أتباع عبد الله بن سبأ، فلما لقوا ان الحكاية هتتفض والفتنة هتنقضي، فراحوا ضربوا سهم في ظهر سيدنا الزبير وهو متراجع فقتل، فاثاروا ان اتباع سيدنا علي قتل الزبير هجموا فهاجموا فقامت المعركة. وده اللي حصل، كل ده اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبنباح كلاب الحوأب على بعض ازواجه. ومر برضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال من منكن الزمنا بيوتكن، بيقول لنساء كده وهو على فراش موته، من منكن تنبح عليها كلاب الحوأب. الحوأب دي مدينة في الطريق للكوفة. فأمر نساء يعود ستنا عائشة لما خرجت مع في وقعة الجمل علشان حصل سوء تفاهم، هم فهموها غلط، كانت في موسم الحج ورجعت من الحج، وكان سيدنا علي بيحج برضه وقت مقتل سيدنا عثمان، وكان سيدنا عثمان قاعد في المدينة، وكان سيدنا الحسن والحسين بتكليف من سيدنا علي أمرهم ان هم يحموا سيدنا عثمان. سيدنا عثمان رفض ان اي حد يحميه، ورفض تماما ان يقاتل اللي محاصرينه حتى لا ترق الدماء من اجله، فقال ان كانوا يريدوني فانا وحدي افدي المسلمين ولا يقتل احد من اجلي، واستحلف سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ان هم يتركوه. كل ده كان ستنا عائشة فين؟ في الحج، مش في المدينة خالص، وسيدنا علي كان في الحج. حصل القتل، رجع سيدنا علي بويع بالخلافة، على ما رجعت ستنا عائشة قالوا لها شوفي سلموا عثمان لقتلته وما دفعوش عنه، وجاء علي خد الخلافة ورافض يدي قتلة عثمان، فزعلوها من سيدنا علي، فهموا الموضوع غلط خالص، واحنا خارجين نقاتلهم. كان سيدنا علي خرج في طريقه إلى العراق، فخرجت مع من خرجوا عشان تطالب بدم عثمان. فخرجت ستنا عائشة لأنهم أظهروا لها الحقيقة بطريقة غلط خالص. فلما خرجت سمعت في ليلة من الليالي كلاب بتنبح، فقالوا لها بتقول لهم احنا في أي مكان؟ فقالوا لها الحوأب، مدينة اسمها الحوأب. فتذكرت حديث النبي فأرادت أن ترجع، فبيقول لها هترجعي ليه؟ قالت لأني تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا. أم واحد منهم إيه شاهد شهادة زور، قال ألا إنها ليست الحوأب، دي مدينة تانية، وكان أول شاهد زور عشان تفضل معاهم. فكل ده أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فنبحت على عائشة عند خروجها إلى البصرة وأن عمارا تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب معاوية. وبرضو قال إن عمار سيدنا عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، فقتل وهو في جيش سيدنا علي بإيه؟ بأيدي من كانوا مع معاوية ابن أبي سفيان. كل ده أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال لعبد الله بن الزبير ويل للناس منك وويل لك من الناس، لما شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم دم حجامته. عبد الله بن الزبير النبي أعطاه دم حجامته علشان يرميه بعدما احتجم، فأخذ سيدنا الزبير واستخبى خلف الستارة وراح شرب يرمي دم النبي، معقول؟ فمرضاش. فلما شربه ودخل على النبي علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه شربه، فقال له ويل للناس منك وويل منك وويل منك وويل إيه لك من الناس. ليه؟ لأن دم النبي لما هيختلط في دم سيدنا عبد الله بن الزبير هيخليه لا يتنازل عن الحق قيد أنملة، هيخليه عنده مواجهة للحق بلا هوادة. شوف النبي يقول إيه، والله لو وضعوا الشمس في يميني على القمر لا أتنازل أبدا، دي رأيت النبي على طول. فقال له طالما انت شربت ده مش هتعرف تعيش بقى، والسياسة عايزة هوادة وعايزة تنازل وتبقى شايف الغلط وتسكت من باب ارتكاب أخف الضررين، لأن في عصرك هتبقى الأمور متداخلة بخلاف عصر النبي كان الخير على يعني يجد له أعوانا. لكن في عصر سيدنا عبد الله بن الزبير بعد كده اختلف الزمان ودخل أهل الدنيا ومشاكل كثيرة، عشان كده قال له ويل للناس منك لأنهم هيقتلوك فيدخلوا النار فيك، وويل منك من الناس عشان هتتعب معاهم مش هتعرف تعيش معاهم، دول ناس لبط زي ما بيقولوا المصريين، عايزين واحد متلون وانت مش هتعرف تتلون بعد كده، هتبقى ماشي زي السيف. هذه معنى كلام النبي والله أعلم. وقال في قزمان ده منافق مولى من موالي الأنصار وقد أبلى مع المسلمين، يعني كان قاتل قتال شديد قزمان ده في معركة من معارك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتل قالوا عليه انه هو يعني هيبقى من اهل الجنة، الانصار قالوا عليه كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انه من اهل النار. فلما دوروا على حقيقة الامر وجدوا انه قتل نفسه، مات منتحرا فقتل نفسه. وقال في جماعة فيهم ابو هريرة وسمر بن جندب وحزيفة اخركم موتا في النار، كان جماعة موجودة قاعد سيدنا أبو هريرة وسمرة بن جندب وحذيفة آخركم موتا في النار، فكان بعضهم يسأل عن بعض، كل واحد إيه يسأل ده مات يطمئنوا عليه. فكان سمرة آخرهم موتا اللي هو سمرة بن جندب هرم وخرف فاصطلى بالنار فاحترق فيه، زي ما قال يعني قالوا زي ما تقول زهايمر لما كبر عجز بقى عنده زي خرف كده، وبعدين راح ايه وقع في النار فمات محترقا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخركم موتا في النار. في النار مش النار جهنم يعني هيموت في النار يعني بسبب النار. وقال في حنظلة الغسيل سلوا اللي هو حنظلة بن ابي عامر الانصاري سلوا زوجته، لانه لما قتل في احد لقى الرسول صلى الله عليه وسلم الملائكة بتغسله، ولما جم يدفنوه وجدوا رأسه بتقطر ماء كأنه لسه متغسل وهو كان في المعركة، فقال سلوا زوجته عنه فإني رأيت الملائكة تغسله. فقالوا فسألوها فقالت إنه خرج جنبا وأعجله الحال عن الغسل، يعني لما سمع حي على الجهاد وكان جنب ما تأخرش عشان يغتسل، خرج جنبا ملبيا فلما استشهد على جنابة فغسلته الملائكة. كل دي أمور غيبية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد رضي الله عنه: ووجدنا رأسه يقطر ماء. وقال: الخلافة في قريش، ولن يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين. وقال: يكون في ثقيف كذاب ومبير. كذاب اللي هو المدعي الكذب يعني، ومبير اللي هو مهلك يعني، يعني مسرف على نفسه بقتل الناس يعني. فرأوهما الحجاج والمختار. الحجاج هو المبير المهلك يعني اللي أهلك كثيرين. قالوا أنه قتل حوالي 120,000 في عصره. 120,000 ده لما تيجي تحسبهم بالنسبة للي قتلوا واحد زي صدام حسين يبقى ولا حاجة. ده الحجاج ده كان بالنسبة له ملاك يعني، مش كده؟ ده كان بيطلع على القرى كده بالأسلحة الكيماوية بيموتوا عن آخرهم حتى الدواب بتاعتهم. فربنا ينجينا. والمختار اللي هو المختار ابن أبي عبيد كان برضو كذاب، وادعى انه هو يعني بينصر سيدنا محمد بن الحنفية وانه بيأمر باتباعه، وكان سيدنا محمد بن الحنفية يتبرأ منهم وخرج عن الخليفة وادعى ادعاءات كثيرة. وان مسيلمة يعقره الله يعني يقتله، مسيلمة الكذاب، وقد قتله وحشي علشان ياخد بايه يعني، يقدم حاجة للإسلام مقابل قتله لسيدنا حمزة قبل كده في حال كفره. وأن فاطمة بنته أول أهله لحوقا به. قال إن أول أهلي لحوقا بي بعدي فاطمة، وأسر له وهو على فراش ماته، فماتت بعده بستة أشهر وكانت عندها 25 سنة. ستنا فاطمة النبوية بنت نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنذر بالردة وألا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. وحصلت بالفعل الردة بعد وفاة النبي والحمد لله، لدرجة أن كل جزيرة العرب ارتدوا إلى ما عدا مكة والمدينة والبحرين، مدينة اسمها جواثة في البحرين، ثلاث مدن بس اللي ثبتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وكل جزيرة العرب ارتدت، بعضهم ارتد بمنع الزكاة فقط، وبعدهم ارتدوا وعبد الأوثان، وبعدهم تبع مسيلمة الكذاب. فكانوا أنواع الردة أنواع كثيرة. فالحمد لله ربنا يعني قيض لهم سيدنا أبي بكر الصديق فعادوا إلى الإسلام بعد ذلك. وبأن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا، يعني ملكا عضوضا. قال إن الخلافة بعد الراشدة 30 سنة بعد ثم تكون ملكا عضوضا، فكانت كذلك بمدة الحسن بن علي. شوف أنا إيه جبت لك من كتب خلافة سيدنا أبو بكر قد إيه بالضبط، وقعدت أجمعها علشان أشوف، وخلافة سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي باليوم والشهر. شوف يا سيدي، ممكن تكتب المعلومة دي لأن أنا بحثت عنها لحد ما جبتها. سيدنا أبو بكر خلافته كانت 2 سنة و3 شهور و20 يوم، 2 سنة و3 أشهر و20 يوم بالضبط كده خلافة سيدنا أبو بكر. وخلافة سيدنا عمر كانت 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. وخلافة سيدنا عثمان 11 سنة و11 شهر و18 يوم. وخلافة سيدنا علي 4 سنين و9 أشهر. 4 سنين و9 أشهر ثم بعد ذلك استشهد. لما نيجي نجمعهم يطلعوا 29 سنة و6 شهور و12 يوم. سيدنا الحسن بويع بالخلافة 6 أشهر تكمل 30 سنة على طول زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما تجمع خلافة الأربعة المشهورين لها 29 سنة و6 أشهر و12 يوم، وسيدنا الحسن بويع بالخلافة حوالي 6 أشهر، يبقى تكمل ايه 30 سنة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الخلافة بعدي 30 عاما ثم ملكا عضوضا. شفت بقى كما أخبر بالضبط صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلفاء الراشدين 5 مش 4 بإخبار النبي. تحط سيدنا الحسن على طول بعديهم بعد الأربعة المشهورين، سيدنا الحسن ثم بعد ذلك تحولت إلى ملك عضوض. بعد ذلك بدأ معاوية يعني طبعا أحسن شوية ممن جاء بعده، لأنه ما كان مازال فيه خير إنه صحابي، ولكن في العصر الذي يليه بدأ سباب سيدنا علي على المنابر في خطبة الجمعة جزء من خطبة الجمعة، يلعنوا سيدنا علي ويسبوه، وإلا لو الخطيب ما قالش كده ينزل من على المنبر على المعتقل يعتقلوه على طول. أمن الدولة واقفين في كل جامع يسمعوا بيسب سيدنا علي ويدعي عليه آخر خطبة كل جمعة ولا لا، لو ما دعاش على طول واقفين بالبوكس، بس ما كانش عندهم بوكس، كانوا يقضوا عليه على طول كده وياخدوه بالحبل ويدوه في الزنازين اللي تحت الأرض ويقتلوه. فظل الأمر على هذا إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى للأمة بعد ذلك في العهد العباسي بقى. شوف حوالي كم سنة كانوا سيدنا علي بيسب على المنابر لحد 137 هجرية، وبعد كده الحمد لله ربنا قطع هذه العادة اللي كانت عند خطباء الجمعة. وقال إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة، ثم يكون رحمة وخلافة، ثم يكون ملكا عضودا، ملكا بمعاوية عضودا بيزيد، خد بالك، ثم يكون عتوا وجبروتا. بعد كده بقى عتو وجبروت، يبقى تطلب الولاية والنبي بيقول لك عتو وجبروت، خلاص ابدأ بنفسك ثم بمن تعو واخلص وريح نفسك، قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء. يقول لك لازم اصلح، تصلح انت ايه؟ انت ما صلحتش نفسك، صلح ايه انت يا خيبان؟ صلح نفسك ومن تعول. يقول لك لا اصل لازم لازم ايه؟ لازم ايه؟ انت تعرف حاجه؟ تعرف احكام دينك كويس علشان تقول انا عايز اقود الامه؟ تقود الامه مين اللي قال لك انت تقود الامه؟ مين كلفك؟ مين كلفك؟ يقول لك اصل دين الله. مين اللي بعتك لدين الله؟ ربنا ارسلك؟ مين كلفك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ولا قال لك اطلع كده وطيح في الناس؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطلب الولاية لأنها خزي وندام، مش كده برضو؟ قال كده، ما قال لكش اطلب الولاية عشان تصلح. يبقى منين انت ترشح نفسك وتقول لي عايز وعايز وعايز؟ اللي يرشح ربك. غير نفسك وغير من حولك، وربنا لما يلاقيك موفق يوسع دائرتك، يقوم يغير بيك من شاء من عباده، وخلاص هو ربنا اللي بيغير. انت مطلوب منك تفضل في دائرتك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولا تطلب الولاية، هو ده دين الله. جم بعد كده الاخوان المسلمين لخبطوها، واصبحوا الوقت الحكام الانين من الاسلام بسببهم. ليه؟ لان خايفين، كل حاكم خايف على كرسيه وخايف من كل واحد مسلم يجي يمسك جنبيه ولا يبقى وزيره لحسن يكون يزقه وياخد مكانه. طب وليه عملنا حساسية من الحكام مع المسلمين؟ ليه؟ لان طلبنا الولاية وخرجنا عن سنة النبي. لكن لو ما طلبناهاش وكنا بننصح الحاكم يقبل، انما ما تيجي ما تنصحوش وتقول له لا امشي وعايز مكانك، مش هيقبل. فهمت بقى الفكر؟ فالاخوان المسلمين يريدون ان يحكموا بالاسلام مش يحكموا بالاسلام، في فرق بين ان تحكم وان تحكم. وعشان كده حصل مشكلة كبيرة في العصر الحديث بين كل حكام العصر الحديث من بلاد الإسلامية مع الاتجاه السياسي للمسلمين في سورة الإخوان المسلمين، مع أن دعوتهم كويسة لكن طريقتهم ما فيهاش فقه. الدعوة كويسة، كلنا عايزين ننصر ديننا، كلنا عايزين نحكم بما أنزل الله، كلنا عايزين أن دين الله يبقى هو السائد طبعا، لكن الطريقة إزاي؟ لازم إزاي دي تبقى على سنة النبي، أنك تبدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولا تعرض نفسك للولاية وما تطلبهاش، ولا تنازع الأمر أهله. الرسول قال كده، أمرنا ألا ننازع الأمر أهله. هو مين اللي بيولي الحكام؟ ولو ظلم مين؟ ربك. حتى ولو ظالم، حتى ولو ظالم، الرسول يقول كيفما تكون يولى عليكم. هو حسن مبارك ولا نفسه؟ طب هات لي تاريخ ولايته كده، مين اللي ولاه؟ الظروف يعني ربك، الظروف يعني ربك، القدر. كان قائد قوات جوية وبعدين كان مجتهد في مركزه، وبعدين مصر كانت محتاجة حرب فظهر وبرع، فلما ظهر وبرع شافوا الحاكم فقربوا إليه، فلما قتل الحاكم بقى هو على السطح. يعني مين اللي عمل الحوار ده كله؟ مش ربك؟ يعني ربك هو اللي بيولي. مش معنى كده أننا بنأيد ده وما بنأيدش ده، لكن احنا بننظر الأمور على حقيقتها، لا بنأيد ولا بنعارض، احنا بننظر للامور حتى ناخذ العظه فقط، لا هي تأييد ولا معارضة. وعلشان كده بقول لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولا تطلب الولاية، واعرف كيفما تكون يولى عليكم، وأن الله ملك الملك يؤتي الملك من يشاء. يقول لك سيدنا يوسف ما قال ايه؟ اجعلني على خزائن الأرض، احنا هنمشي زي سيدنا يوسف ونجعلني على أبدا. سيدنا يوسف ما ولاش نفسه، سيدنا يوسف فضل قاعد في السجن لحد ما أول الرؤية بتاعت الملك، فلما الملك لقى راجل صالح وبيفهم في الرؤية قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. هو اللي ولاه الملك، الملك اللي ولاه، قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فاداله ولاية عامة، أم قال له: لا أنا عايزها خاصة، كفاية علي خزائن الأرض، يعني عايز وزير خزان، أنا مش عايز ولاية عامة. يعني سيدنا يوسف قيدها والملك اداها له واسعة وجات له من الله، لم يطلبها. افهم الدنيا ماشيه ازاي. وعلشان كده الحكايه كلها بسيطه، تقول سبحان الله ما شاء الله كان، ما لم يشاء لم يكن، اعلم ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا نقول كده صباح مساء من اذكار الصباح، عشان باستمرار تتذكر المعنى ده، تقوم تبدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولا تطلب الولاية. هي دي المسألة، والله أعلم. ببساطة كده تقوم تعيش بلا اصطدام مع الواقع، وتؤدي دينك بطريقة كويسة، وتعيش مستريح وتموت مستريح، ولا تصطدم مع الواقع ولا تصطدم مع أحد. تعيش كده ليه؟ لأنك أنت تارك الأمر لله، هو اللي من قبل. حيثما أقامك تخلص، حيثما أقامك في أي ما أقامك فيه أخلص فيه الصنعة، وأخلص فيه النصح للمسلمين، واهتم بأمر المسلمين، واحرص على الطعام الحلال، واصدق النصيحة للمسلمين، واملأ قلبك شفقة على المسلمين، وحافظ على شرع الله، وتحرك على هذه المنطقة. ساعتها هيجي حد يعاديك؟ أمن الدولة هتيجي تقبض عليك؟ حاكم هيزعل منك إنك بتصلي مواظب على صلاتك؟ حاكم هيزعل منك عشان عندك شفقة على المسلمين بتدعي ليهم؟ مش هيزعل. حاكم هيزعل منك عشان بتتقن صنعتك؟ في حاكم هيقبض عليك علشان انت مخلص في دراستك ومخلص في وظيفتك؟ مش هيحصل اصطدام مع الواقع. تقوم تعيش بعد كده، ربك سبحانه وتعالى لما يلاقيك صالح بهذا الصلاح يوسع دائرتك، كل مدى تلاقي نفسك بتترقى، كل مدى بتترقى لوحدك، بقيت بعد كده اهل الحي نفسهم يقولوا لك: احنا عايزين ننتخبك، خليك انت عضو مجلس الشعب. تقول لهم: لا انا مش عايز ابقى عضو مجلس الشعب، لا لا انا كفايه عليا كده. يقوم صيتك يوصل لمين؟ للحاكم. يقوم الحاكم يعينك، هو اللي يعينك. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يرفع ذكر. فيقوم الحاكم يقول لك: هتولي ده، عايزه عندي، ده وزيري ده. شفت بقى؟ تبتدي الدائره تبتدي التغيير يحصل بلا اراقه دماء، بلا جعجعه، بلا انفاق اموال على بلا فضائح بعضنا على بعض، بلا الحاجات دي كلها. مش ده ديننا، مش ده ديننا اننا ندعي ان ده فاسق وده فاسد وده امال انت ايه؟ ولك لا انا اللي هاصلح، انت ايه؟ ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فهمت بقى المساله دي؟ وجهه نظرنا بنقولها صريحه، واللي يزعل يزعل، واللي ما يزعلش ما يزعلش، واحنا هنقابل ربنا كلنا يحكم بين عباده، وعايزين كلنا يبقى مع النبي يشفع فينا جميعا، احنا واللي اختلفنا معاه واللي اختلف معانا، وكلنا احنا تحت ايه؟ تحت اطار نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلنا هدفنا إننا نخدم ديننا وننصر دين نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل. ونقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذكرون وفي ذكري الغافلون، وجزاكم الله خير. بس احنا ما جبنا سيرة الخلافة وكده، لازم نتكلم في السياسة بقى.